بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 27 في شرح أصول الفقه انتقاء وترتيبا من كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 14 من شهر صفر للعام 40 بعد 104. قال رحمه الله تعالى عن سماك عن مصعب بن سعد أنه قال: مرض ابن عامر قال، فجعلوا يثنون عليه وابن عمر ساكت، فقال: أما إني لست بأغشهم لك، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. أكمل الأحاديث الثلاثة. قال رحمه الله عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس. حديث ثالث. نعم. قال رحمه الله عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فأهله بين خيارتين، إن أحبوا فلهم العقل وإن أحبوا فلهم القود. هذه الحديث الثلاثة تكمل. نعم. قال رحمه الله: هذه الأحاديث الثلاثة مجملة، لأن الطهور والزكاة والعقل وهي الدية أمور لا تعقل ولا تعرف أحكامها من لفظ الأحاديث التي ذكرناها، بل تحتاج إلى بيانها إلى غيرها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فالخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كما عرفنا من عادته يجعل مباحث أصول الفقه، المباحث الأصولية فيما يتعلق بالقرآن فيما يتعلق بالسنة، وقد فصل يعني جعل الكلام عن المجمل والمبين في القرآن في قسم، والكلام عن المجمل والمبين في السنة في قسم، ومن خلال عملنا في يعني محاولة التقريب والترتيب لمباحث أصول الفقه في هذا الكتاب القيم، فنقوم بربط كلا المبحثين حيث أنهما في موضوع واحد هو الإجمال والبيان. فهنا ذكر بابا من المجمل والمبين ما يتعلق بالسنة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، تفضل. ذكر 3 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مجملة، يعني الحديث الأول: لا يقبل الله أو لا يقبل ولا تقبل صلاة بغير طهور، ده مفترض يكون، أو إن الله لا يقبل، أنا إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور. فما هو الطهور؟ الطهور هنا لفظ مجمل يحتاج إلى بيان. كذلك في حديث معاذ إن الله أخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة، ما هي هذه الزكاة؟ لفظ مجمل. وأخيرا في القود، أو في من قتل له قتيل، وإما أن يأخذ أهل أولياء العقل أي الدية، وإما أن يطالبوا بالقصاص، فإما الدية والقصاص. طيب، ما هو التفصيل في هذا؟ ما هو مقدار الدية؟ كيف يكون القصاص؟ فهذه ألفاظ مجملة تحتاج إلى بيان. فجاءت السنة ببيان هذا الإجمال في مواطن أخرى، فجاء تفصيل الطهور أو معنى الطهور في الأحاديث التي بين فيها وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس، حديث عائشة، حديث ميمونة وإلى آخر، حديث المقدمة بن عدي كرب، حديث عبد الله بن العاص، حديث كثيرة جاءت في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، صفة طهوره سواء في الوضوء أو في الغسل، لأن الطهور هنا لفظ عام أيضا يشمل الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. فهناك عدة نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان معنى الطهور، كيف يكون الطهور للصلاة، سواء كان وضوءا أم كان غسلا. فهذا النص المجمل قد بين بعدة نصوص أخرى. طيب، وكذلك في مسألة الزكاة أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مقادير الزكاة بالتفصيل في خلال حديث أبي بكر لما أرسله على الصدقات وبين أصناف الصدقات، وجاء كذلك في صحيفة أبي بكر بن حزم بيان أيضا مقادير الزكاة، هذا أيضا تفصيل وبيان. طيب، هنا في مسألة كذلك العقل والقوت أي الدية، الدية والقصاص، أيضا مقادير الدية بينت في عدة أحاديث منها ومن أشهرها ما جاء أيضا في صحيفة أبي بكر بن حزم، فجاءت التفرقة بين الأعضاء التي تستحق الدية وكم يستحق كل عضو، والشجاج التي تكون في الرأس وهي عشرة أنواع، خمسة تستحق الحكومة، حكومة عدل يقوم بها القاضي، وخمسة جاء فيها تقدير من الشرع، والخمسة التي جاء فيها تقدير الشرع التي يصل فيها الجرح إلى العظام، إما أن تكسر العظم أو أن تنقله من مكان تسمى بمنقلة، أو أن طبعا هذا في الرأس، كل هذا في الرأس، أو أن تصل إلى أم الدماغ وتسمى بالدامغة، أو ما قبلها اللي يكون هناك جلدة رقيقة على الدماغ بقية تسمى بالمأمومة. فهذه الأنواع كلها جاء بيانها في السنة، ما هي أنواع الشجاج وما المقدر فيها وما المقدر في أي عضو من الأعضاء إذا قطع أو إذا بتر، يعني رجل فقع عين رجل ضربه فأفسد عينه، ما هو مقدار الدية في العين وما هو القصاص. فجاء التقدير في الشرع أن كل عين فيها نصف دية، طبعا الدية دية القتيل، قتيل العمد وشبه العمد، أيضا هذا أيضا تفصيل في مسألة الدية، تفرق بين قتيل العمد وشبه العمد والخطأ، فصلت السنة وبينت الفرق بينها. فبالنسبة لقتيل العمد وشبه العمد في دية مغلظة، هي مئة من الإبل، مئة من الإبل، وإذا كان القاتل قتل عمدا فهو الذي تجب أدية في ماله هو، وأما إذا كان قتله شبه عمد أو خطأ فإن الراجح وقول الجمهور أن الدية تجب على إيش، العاقلة، أي الذين هم العصبة الذين يستحقون الميراث منه، تجب الدية في مالهم ولكن تؤجل 3 سنوات، كما جاء أو نقل إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أن تؤجل 3 أو تقسم وتقسط على 3 سنوات، دية الخطأ أو شبه العمد. فالعين فيها نصف ديت القتيل الشيء العمد أو شبه العمد إن كان طبعا ضربه متعمدا والعينان فيهما الدية كاملة وكذلك الأذنان فيهما الدية كاملة والذكر في الدية كاملة إلى آخره والأصابع في كل إصبع عشر دية فهذه التفاصيل كلها هذا كله بيان هذا البيان كيف عرفناه هذا اللفظ المجمل إن أحب فلهم العقل ما هو العقل الدية كيف تكون الدية عرفنا التفصيل من أين من النصوص الأخرى وكيف يكون القود كيف يكون القصاص القتل كيف يقتص منه من الذي يقوم بالقصاص ولي الأمر أم أحد الناس هذا بينته السنة من الذي أقام القصاص الإمام النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك هذا لأحد الناس فالذين يقيمون القصاص الآن من هؤلاء الخوارج من الدواعش الذين هم نسخ مسخهم اليهود والروافض كي يشوهوا صورة الإسلام باسم الإسلام هؤلاء الخوارج الذين قد يكون منهم من ليس مسلما أصلا وقد يعني تخفى في صورة المسلمين هؤلاء وفيهم خوارج بالفعل خوارج على معتقد الخوارج يعني مسلمون ولكنهم سلكوا مسلك الخوارج في التكفير ولكن بعضهم مغرر به ولا يدري من الذي يقوده يقوده اليهود أو يقوده الروافض في إيران ولا يدري الشاهد يعني أن هؤلاء الدواعش الذين يقيمون الحدود الآن ومنها القصاص ومنها رجم الزاني أو قتل هذه الصرف هؤلاء جهلة ليس لهم تمكين ليس ولاة ليس لهم ولاية أصلا حتى يقيموا الحدود وحتى يقيموا القصاص هذا أيضا كل هذا كيف عرفناه عرفناه من السنة فالسنة مبينة ومفسرة لنصوص المجملة تقرأ عبد العالمين قال رحمه الله تعالى قال عبد الله بن المعتز البيان ترجمان القلوب وثقيل العقول ومجلي الشبهة وموجب الحجة والحاكم عند اختصام الظنون والفاروق بين الشك واليقين وهو من سلطان الرسل الذي انقاد به المستصعب واستقام الأصيد وبهت الكافر وسلم الممتنع حتى أثبت الحق بأبصاره وجل زيغ الباطل من غماره وخير البيان ما كان مصرحا عن المعنى ليسرع الفهم تلقفه وموجزا ليخف عن الحفظ حمله نعم يعني هذا فيه بيان لفضل البيان ما هو البيان وترجمان بلا شك يترجم عليه أي يعني يوضح المجمل لأن الإجمال يحتاج إلى من يبينه ويجلي الشبه إذا كان هناك شبهات بسبب الإجمال لأنه بلا شك الإجمال يورث الشبهة وجل أهل البدع إنما وقعوا فيما وقعوا فيه من بدع بسبب الإجمال الإجمالي في القول وكذلك البيان هو الفاروق الذي يفرق بين الشك واليقين لأنه إذا جاء البيان خلاص سقط الشك نحن كنا نشك بسبب الإجمال لا ندري هل هذا يكون كذا أم كذا الأمر مجمل يحتمل كذا أمر فلما جاء البيان فرق كان فاروقا بين الشك واليقين إلى آخر ما في هذا الكلام الذي فيه بيان لفضل البيان نعم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم